الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيقول موسى: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيأتون عيسى فيقول: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط، ثم يمر أولكم كمر البرق. قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يجيء ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى إن الرجل يجيء لا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. إخوة الإسلام، يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين ليوم الدين، ثم يعرضون على رب العالمين ليسألهم عما عملوا في الدنيا، حتى إذا فرغ الله تبارك وتعالى من محاسبتهم ووزنت الأعمال وظهرت النتائج، لم يبق إلا أن تجزى كل نفس بما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ وهكذا يتمنى الكافرون الرجوع إلى الدنيا هربا من النار التي أيقنوا أنهم واقعوها. أما المؤمنون أهل الجنة فإنهم لما أزلفت منهم ورأوها بأعينهم اشتاقوا إليها، فبادروا إلى الأنبياء يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى حتى يدخلوها، فيأتون آدم عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك، فيردهم إلى إبراهيم، ويردهم إبراهيم إلى موسى، ويردهم موسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيؤذن له، أي فتقبل شفاعته صلى الله وسلم في دخول أهل الجنة الجنة. وليس للجنة طريق يفضي إليها إلا طريق جهنم، ولذلك يوضع الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ أرق من الشعر وأحد من السيف، لا تثبت عليه أقدام إلا أقدام الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيوضع الصراط، وما أدراك ما الصراط؟ أرق من الشعر وأحد من السيف، لا تثبت عليه أقدام إلا أقدام الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. عن سليم ابن عامر قال: خرجنا مع جنازة في باب دمشق، ومعنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، فلما صلى عليها وأخذوا في دفنها قال: أيها الناس، إنكم أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا، وأشار إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق، إلا من وسعه الله عليه. ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، ففي منزل يغشى الناس من أمر الله أمر عظيم، فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمنون ولا يعطى الكافرون والمنافقون، لا يستضيء المنافق والكافر بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير. فيقول المنافقون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهذه هي الخدعة التي قال الله تعالى فيها عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم. فلما رجعوا لم يجدوا شيئا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعن السدي قال: سألت مرة الهمداني عن قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فحدثني أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كالريح ثم كالطير ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه. وعن أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقول: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت: قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالصراط هو الطريق المفضي إلى الجنة. إذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين في دخول الجنة وضع الصراط ليجوزوه، فجازوا بقدر أعمالهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فناج مخدوش ومكردس في النار والعياذ بالله. ولقد خاف السلف الصالح رضي الله عنهم من الورود خوفا شديدا منعهم من النوم وأكثر بكاءهم. خاف السلف من ورود النار خوفا شديدا منعهم النوم وأسال دموعهم على خدودهم. كان أبو ميسرة رحمه الله إذا أوى إلى فراشه يقول: ليت أمي لم تلدني. فتقول له امرأته: يا أبا ميسرة، إن الله قد أحسن إليك وهداك إلى الإسلام. فيقول: نعم، ولكن الله أخبرنا أننا واردون النار ولم يخبرنا أننا صادرون منها. وعن الحسن رحمه الله أن رجلا رأى أخا له يلهو ويضحك، فقال: يا أخي، هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: هل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا. قال: فلم الضحك؟ فلم يرى بعد ذلك ضاحكا أبدا. وعن قيس بن عاصم أن ابن رواحة قام ذات ليلة فبكى بكاء شديدا، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت لبكائك. قال: إنما أبكي لأن الله أخبرني أنني وارد النار ولم يخبرني أنني خارج منها. لمثل هذا فليعمل العاملون، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوة الإسلام، قال صلى الله وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. إذا نصب الصراط ليجوز المؤمنون عليه إلى الجنة ترسل الأمانة والرحم. فتقومان على حافتي الصراط يمينا وشمالا، تشهدان للواصل والأمين، وتشهدان على الخائن والقاطع. وفي إرسال الأمانة والرحم قياما على حافتي الصراط دليل على عظم شأنهما وفخامة ما يتعلق بالعباد من أمرهما. ترسل الأمانة والرحم فتقومان حافتي الصراط فيشهدان للواصل والأمين ويشهدان على الخائن والقاطع. والمراد بالأمانة ما أتمن الله تبارك وتعالى الناس عليه من التكاليف الشرعية، فالصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والحج أمانة، وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو أمانة. ويدخل في الأمانة ما يأتمن الناس بعضهم بعضا عليه، فالكيل أمانة، والوزن أمانة، والصنعة توكل إليك أمانة، وأشد ذلك الودائع التي يستودعها الناس بعضهم بعضا. وقد أمر الله تبارك وتعالى بأداء الأمانة فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ونهى سبحانه وتعالى عن الخيانة فقال: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله بتضييع فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم التي ائتمن بعضكم بعضا عليها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم أمر الأمانة، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. ما خطبنا إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وجعل عليه الصلاة والسلام خيانة الأمانة علامة النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فلينظر كل امرئ فيما أتمنه الله عليه هل أداه أم لا، ولينظر كل امرئ فيما أتمنه الناس عليه هل أداه أم لا، ولينظر كل امرئ في رحمه هل وصلها أم قطعها. فإن الله تبارك وتعالى أمر بالوصل وجعله سببا للجنة، ونهى عن القطع وجعله سببا للنار. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن أجعلنا من الذين يؤدون الأمانة ويصلون الأرحام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة.